هذا يسأل عن مسألة الإفطار والرؤية لصيام رمضان. يقول عندنا جماعة يتبعون ما يعلن في بلاد الحرمين في الصوم والإفطار، فما حكم ذلك إذا خالفوا البلد؟ الأصل أن كل بلد يعني يصومون يعني في البلد، وأنهم لا يختلفون، ويعني وأنهم يتبعون يعني ما يفتي به علماؤهم من الموافقة لبعض البلاد أو عدم الموافقة، وألا يختلفوا، هذا هو الأصل.